وكل مؤمنة عظم شأن هذه الآية وأنها آية عظيمة مشتملة على الصفات العظيمة، ولهذا صارت بحق أعظم آية في كتاب الله عز وجل بنص المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. والله ولي التوفيق. الله ولي التوفيق، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: أمرنا بالاستعادة من فتنة المحيا وفتنة الممات والمسيح الدجال، حبذا لو شرحتم لنا هذا جزاكم الله خيرا. هذا مشروع للمؤمن والمؤمنة في كل صلاة. السنة لكل مؤمن ولكل مؤمنة يختم صلاته بالاستعاذة بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه كان بعدما يتشهد في آخر الصلاة قبل أن يسلم يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكان يأمر بهذا ويقول: يتشهد أحدهم فيستعيذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فالمشروع للمؤمن وللمؤمنة التعوذ من هذه الأربعة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لسنة مؤكدة، وروي عن طاووس التابعي الجليل ما يدل على أن ذلك واجب، وروي عنه أنه أمر ولده لما لم يقولها في الصلاة أن يعيد الصلاة. هذا يدل على تأكل هذه الدعوات، وأنه ينبغي المؤمن أن لا يدعها في أي صلاة، النافلة والفريضة، قبل أن يسلم يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وإن شاء قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. فيها دعوات عظيمة. نعم. قال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا دعا بذلك في آخر الصلاة كان حسنا، وهكذا في السجود إذا دعا بذلك لا بأس، فالسجود محل للدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فأعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقام منه أن يستجاب لكم. المعنى حري أن يستجاب لكم. نعم. جزاكم الله خيرا. كأنه يطلب التمثيل لفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال شيخ عبد العزيز، وفتنة المحيا أيضا. الإنسان معرض للفتن في حياته وعند الموت، قد يعرض في حياته للمعاصي، قد يعرض للبدع، قد يعرض للكفر بالله عز وجل ويفتن، إما بسبب المال أو بسبب الشهوات والمعاصي أو بسبب جلساء السوء، فيقع فيما يغضب الله عليه من كفر أو بدعة أو معصية في حال حياته أو عند الموت، نسأل الله العافية. وقد يفتن بالمسيح الدجال إذا تأخر زمانه، فإن المسيح يخرج في آخر الزمان، يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، ويتبعه جم غفير من الناس نعوذ بالله، ويهلكون بأسبابه. فالإنسان يسأل ربه أن يعيده من هذه الأمور، لأنه لا يدري هل يسلم أو ما يسلم، فيسأل ربه العافية من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هو بحاجة إلى هذا الدعاء حتى لا يفتن في حياته ولا عند موته، وحتى لا يدرك المسيح الدجال فيفتن به، نسأل الله السلامة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السؤال ويقول: ما هي مقتضيات لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد، ولا يدخل العبد في الإسلام إلا بتحقيقها والإيمان بها، وأنه لا معبود حق إلا الله. وهي أول كلمة دعا إليها الرسل، أول كلمة تدعو إليها الرسل هذه الكلمة: لا إله إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وسلموا الطاغوت. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله